بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله وغفر له وللشارح والمسلمين في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال: ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها الضعيف الإيمان أو المحتاج آتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف ما يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق أو لحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبق أن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الكرامة التي تكون لأولياء الله عز وجل تارة تكون لحاجة قامت بهم فيكرمهم الله سبحانه وتعالى بخارق للعادة يكون فيه سدا لحاجتهم. والمقام الثاني وهو أعلى من الأول، أن الكرامة تكون لحجة وتأييد له فيما يدعو إليه من دين الله تبارك وتعالى، وهذا النوع من الكرامات أعلى وأرفع من النوع الأول. والنوع الأول الذي يحصل لحاجة قد يحصل لإنسان ضعيف الإيمان تشتد به حاجته في مقام ما، فيحسن فيه الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فيكرمه بسد حاجته بأمر خارق للعادة، ويكون غيره أعلى درجة في الإيمان منه وأرفع منزلة، ولم يحصل له نظير ما حصل لهذا الضعيف الإيمان لغناه عن ذلك، وأيضا ما جعل الله سبحانه وتعالى فيه وميزه فيه من كمال الإيمان. ولهذا فإن أعظم كرامة لزوم الاستقامة، أعظم كرامة لزوم الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يستفاد من هذا السياق أن عدم حصول الكرامة لشخص ما لا يعني أنه ليس من أولياء الله، لأنه كما تقدم ليس من شرط الولي حصول الخارق على يديه. أعظم كرامة هي لزوم الاستقامة على طاعة الله، وليس من شرط الولاية حصول الأمر الخارق للعادة. نعم. قال: وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ. الدخ، وقد كان خبأ له صورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعد قدرك،

وفواكه وحلوى وغير ذلك بأطعمة وفواكه وحلوى وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع. هنا تأمل يعني قول الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق. وهذا يفيد أن القراءة لهذه الآيات العظيمة يختلف أمرها بحال القارئ، فتختلف القراءة بصدق وقوة إيمان وعظيم الثقة بالله وحسن التوكل عليه مع الفهم لمعاني ما يتلو من توحيد الله وإخلاص الدين له وذكر براهين توحيده ودلائل تعظيمه سبحانه وتعالى. فرق بين من كانت قراءته كذلك ومن قرأ الآيات مع ضعف في التوكل وضعف في الإيمان وضعف في التدبر والفهم لمعاني ما يتلو من كلام الله. فمن قرأ آية الكرسي بصدق على هذه الأحوال الشيطانية أبطلها إذا قرأها بصدق، وكذلك قراءتها على المصروع. من صرع بمس من الشياطين فإن آية الكرسي إذا قرأت على المصروع طردت عنه الشياطين بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن بهذا القيد الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد ذكر رحمه الله في بعض كتبه أن أحد الأفاضل كان إذا أتي له بمريض لم يزد على أن يقرأ قل والله أحد فيبرأ، فيفعل غيره مثله فلا ينتفع بقراءته، فكان يقال ليست قل والله أحد تشفي، ليست قل والله أحد من كل أحد تشفي كل أحد أو كلاما هذا معناه، وإنما السيف بضاربة. فقوة الإيمان والصدق والثقة بالله وحسن التوكل عليه هذا له أثره العظيم في نفع والانتفاع بما يتلو من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: ومنهم من يطير بهم الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من يحمله عشية عرفة ثم يعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا، بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذ الميقات، ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة، ولا يطوف بالبيت، ولا يسعى بين الصفا والمروة، ولا يرمي الجمار، بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج. ولهذا رأى بعض هؤلاء الملائكة تكتب الحجاج فقال: إلا تكتبوني، فقالوا: لست من الحجاج، يعني حجا شرعيا. وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من بل يعتقدون أن يعتقد بعض هؤلاء أن مقامه أعلى من أن يحج ويطوف بالبيت، يرى أن مقامه أعلى من ذلك، يرى أن مقامه أعلى من أن يحج وأن يطوف بالبيت، ولهذا مثل ما ذكر يذهب لكن لا يطوف ولا يؤدي شيء من مشاعر الحج وأعماله، لأنه بزعمه يرى أن مقامه أعلى من ذلك. ولهذا سبق الإشارة إلى أن غلاة هؤلاء الضلال يعتقدون أن الولي من عظيم مكانته ورفيع منزلته لا يطوف ببيت الله، وإنما بيت الله هو الذي يذهب ويطوف به. وهذه الخرافة والضلالة ذكرت في كتب كثيرة جدا، حتى إنها ذكرت في بعض كتب الفقه المشهورة وبحثت كمسألة فقهية: إذا ذهبت الكعبة تطوب بالأولياء إلى أين يصلي الناس؟ بحثوها يعني بعضهم بحثها بحثا فقهيا. وهذا يبين لنا أن ضلالات الصوفية تسري في الناس، تسري في الناس سريان النار في الهشيم، نسأل الله العافية والسلامة. وضلال هؤلاء يسري سريان النار في الهشيم حتى في أناس ما يظن أن تنطلي عليهم مثل هذه الضلالات، وإلا مثل هذه الخرافات موجودة في كتب مشهورة ومتداولة، ولا سيما من لهم شيء من التأثر بالطرائق الصوفية، من له تأثر بالطرائق الصوفية تدخل عليه مثل هذه الضلالات دخولا شديدا. نعم. قال: وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر. وبين كرامات الأولياء وما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله. وقد قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. نعم. يقول: والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله عنه ورسوله، ويستعان بها على ما نهى الله عنه ورسوله، فالمبدأ والغاية كلاهما فاسد في الأحوال الشيطانية، فسببها فعلهم لما نهى الله عنه ورسوله، ثم هم يستعملونها ويستعينون بها على ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموضع يذكر فيه رحمه الله تعالى الفرقان بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، وهذا باب مهم جدا ينبغي العلم به، لأن من لم يفرق أو لم يكن عنده فرقان بين الكرامات، كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، تلتبس عليه، ربما يرى شيئا من الأحوال الشيطانية فيظن ذلك من كرامات الأولياء، وأن من حصل ذلك على يديه هو من الأولياء، وهو إنما هو من إخوان الشياطين. فمن لم يكن عنده هذا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية، تختلط عليه الأمور. فمن أهم ما يكون في معرفة الفرقان بين الكرامة، كرامة الولي والأحوال الشيطانية، أن ينظر في السبب الجالب لتلك لو لذلك الأمر الخارق العادة، بمعنى أن ينظر في سيرة الرجل، وهذا أهم ما يكون، ينظر في سيرته، هل هو من أهل الديانة، هل هو من أهل العبادة، هل هو من أهل الاستقامة، هل هو من أهل الصلاح، هل هو من أهل الصلاة، هل هو بعيد عن المعاصي والفجور والآثام، ينظر في حاله، أو أنه من أهل الفجور، من التاركين للصلاة، المرتكبين للمحرمات. فإذا كان الخارق العادة حصل على يد رجل لا يعرف بصلاة ولا ديانة ولا إيمان، يجزم بأن الذي حصل على يده من الأحوال الشيطانية، فتنة له وفتنة لمن يراه. نعم. قال: وقد قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها. فإذا فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها، ولا يستعان بالكرامات عليها، ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدي يتنزل عليه شيطانه

إليه صورة فيعتقدها الميت، وإنما هو جني بتلك الصورة. نعم، يعني يأتي إلى القبر فينشق مثلا القبر وتخرج يد من جهة القبر وتصافح هذا القادم أو هذا الزائر، ويعدون ذلك في جملة الكرامات، وإنما اليد الذي مدت يد شيطان أراد أن يفتن هذا الزائر ويفتن أيضا من حوله من الزائرين. وكم دخلت الشياطين من طرائق كثيرة جدا على هؤلاء وفتنتهم في دينهم بمثل هذه الأمور الخارقة لعادة الناس. قال ومنهم من يرى نعم قال ومنهم من يرى فرسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. نعم، هذه قاعدة، كل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه، يعني ليس في المنام وإنما رآه حقيقة، فإنما رأى خيالا. نعم. ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح على رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه. وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة وهم درجات، والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وهم على مذهبهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ. فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة، فيغورون له الماء وينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر. وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه، إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والجبت السحر والطاغوت السحر. هذا الذي ذكر رحمه الله تعالى كان فتنة لخلق كثير، لأن بعضهم يفتن يقول إنني ذهبت إليه ويكتب آية الكرسي، رأيته كتب آية الكرسي مثلا في الحجاب الذي كتبه، أو كتب قل الله أحد. والواقع أنه ما كتب آية الكرسي أو قل الله أحد أو غيرها مما يكتبه من سور القرآن أو أسماء الرحمن سبحانه وتعالى ليكون ما كتبه حرزا لمن كتبه له، وإنما يكتبها ليمتهنها. ولهذا مثلا يكتب آية الكرسي ويجعل بينها صلبان امتهانا لآية الكرسي، أو يكتب آية الكرسي ويكتب بينها مثلا أسماء شياطين، أو يأتي مثلا بقطعة جلد أو ورقة بلها ببوله أو جعل بها عليها قطعا من حيض النساء ثم يكتب عليها آية الكرسي أو نحو ذلك، فيكون آية الكرسي كتبت ليس للاستشفاء وإنما للامتهان، لامتهان كتاب الله عز وجل تقربا للشياطين. فيغتر العوام والجهال يقول أنا رأيت بنفسي يكتب آية الكرسي، نعم كتبها لكن ماذا مزج معها، أو يكتبها مقلبة يقلبها ينكس الآيات ويقدم آية على آية حرفا على حرفا، كل هذه الأعمال يصنعها تقربا للشياطين بمثل هذا الصنيع، نبذا لكتاب الله وتقربا للشياطين بهذا الصنيع، فتعينه الشياطين فيما يريد تعينه فيما يريد. نعم. قال والجبت السحر